إذن أي مشكلة لها حل، بس الواحد يعرف زي ما درسنا بيعطونا التمرين ويورونا إزاي طريقة الحل، وبناء عليه أي تمرين مشابه أو مسألة نمشي على نفس الخطوات ونستطيع أن احنا نحل المشكلة، نعالج المشكلة. إذا المشكلة اللي بتظهر إن الإنسان يتعرف عليها صح، اللي هو التشخيص زي ما بيقوله، والعلاج اللي هو الدواء أو العلاج. الدواء ده أحد الأشياء لكنه ليس كل شيء في العلاج. الدواء هو شيء من الأشياء اللي هي ممكن تكون يعني بتقوي يعني الأنتيبيوتيك، المضادات، الفيتامينات، يعني الأشياء الناقصة تزودها أو توزنها، توزن العناصر في الجسم. عنده نقص فيتامين كذا بياخد بيوصله على الفيتامين الفلاني وهكذا، أو الأملاح أو المعادن أو إلى آخره. والعلاج قد يكون يعني أشياء كثيرة جدا متواجدة لابد من أدائها بالصورة الصحيحة والسليمة. وقد تكون هذه هي الحل، ولكن هل يستطيع أي إنسان أن يعالج المشكلة؟ هنا ده مشكلة تانية تظهر هنا في التنفيذ، القدرة على تنفيذ العلاج. ولذلك بنجد الاستعانة بجهات أخرى، أطراف أخرى قد تكون يعني متاحة في النطاق اللي الإنسان عايش فيه أو خارج النطاق، زي العلاج ما يقولوا تعالج برا. هنا القدرة والإمكانية التي تتوافر برا ولا تتوافر جوا، يعني زي فهذا هو إن الإنسان يدرك والله الأشياء التي يتعامل معها بصورة صحيحة.